قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. هذه جزئية عجيبة. من نفى رجلا عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم المنفي أما. وش علاقة الأما بالحرة هنا؟ هي زوجته، لكن لينبه على أن الحق للولد الذي نفاه عن أبيه. إذا نفاه عن أبيه صار إيش؟ ولد غير أبيه. يبقى الحق هنا للولد في من؟ في أبيه. قذف بأن هذا ليس أباه، فإذا هو ولد زنا. طيب أمه أما، لو كان القذف إذا كان هو ولد زنا، يبقى أمه زنت وآتت به من غير زوجها، فيكون القذف موجه لمن؟ للأم مع الولد. وإذا كان القذف موجها للأم وكانت الأم أما، هل الأمة يحد فيها القاذف؟ ها؟ لا يحد. من قذف أمة لا حد عليه. فهل نقول هذا الذي نفى الولد عن أبيه والأم أما وزوجة الأب أما الموجودة هذه يسقط الحد في قذفها، يسقط حد القذف في الولد؟ لا، لأن الحق هنا تعلق بين الولد والأب، بخلاف ما إذا كانت الأم حرة. فإذا قال هذا لست ولد فلان، طب معناه الأم؟ قال حتى الأم لو كانت حرة. لماذا؟ قد يكون الولد من هذه المرأة من زوجها، ويمكن أن تكون قد زنت من غير هذا الولد. فإذا لم يوجه القذف إلى المرأة بالزنا فلا حد، وهنا صريح قذفه للولد. هذا ليس أبوك، إذا نتهم بأن أباه غير هذا الأب، إذا جاء عن طريق الزنا، وعلى هذا يكون عليه الحد، القاذف عليه الحد، سواء كانت أم هذا الرجل الأب حرة أو أمة. ولو لم تطالب الزوجة، ولو لم يكن لها حق إقامة الحد لكونها أمة، فإن الحق قائم للولد